إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد المتفرد بصفات الجمال ونعوت الكمال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ففي كل سنة تقبل علينا العطلة الصيفية وتقبل علينا الأعياد، والتي من المفترض أن تكون أجواء هذه الأيام مفعمة بالفرح والسرور والاستجمام، ولكن للأسف قد تنقلب هذه الأجواء عند كثير من الناس بسبب حوادث السير وبسبب حوادث الغرق وبسبب ازدياد القتل، تنقلب أجواء الفرح والسرور والاستجمام إلى أجواء حزن وندم وحرمان. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة هو العطلة الصيفية، وصايا ونصائح، وسأقدم هذه النصائح والوصايا بشكل نقاط. النقطة الأولى: ديننا يحث على الأخذ بالأسباب والإحتياط ويذم المجازفة والتهور. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني خذوا حذركم من الأعداء وخذوا حذركم من المضللين المحرفين الشاذين الذين يريدون أن يغيروا فطرتنا، وخذوا حذركم من البحر أثناء السباحة، وخذوا حذركم من السرعة والتهور أثناء السياقة. وقد ذكرنا سابقا الحديث الذي يسأل به الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بده يربط الناقة يدخل على المسجد، سأل النبي: أعقلها وأتوكل أن أربطها وأدخل أم أتركها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب. فنحن نقول لمن يريد أن يستجم بده يطلع على البحار على البرك على النهار، اذهب ولكن اعقلها وتوكل. ما تدخل على البحر وانت ما بتعرف تسبح، تسبح بالغميق، ما تسبح وما في ممكن، ما تسبح في أماكن اللي ممنوع تسبح فيها، إذا كنت في بحر تعرف وأنا بحطه حبل ممنوع تتجاوزه، فما تتجاوز هذا الحبل، لأن إخواننا الكرام ديننا مبني على الأخذ بالأسباب والاحتياط. وما تقول لي ما تقول لي اللي كاتب ربك بيصير، ما تقول لي قول يا باسط واسبح بالغميق كنت تعرف تسبح، ما تقول لي إنه ما في حدا بموت ناقص عمر، لأن إخواننا الكرام هذه الأقاويل الدين بريء منها. إنك أنت جازف وتلقي بنفسك على التهلكة تنسب هذا الأمر إلى الدين، بالعكس إخواننا هذه من البدع التي يحاربها الدين. دين إخواننا الكرام مش بس صلاة وصوم وزكاة، لا إخواننا في عنا مقاصد جاء الشرع لحمايتها ولحفظها، في شيء اسمه الضروريات الخمس، يعني ديننا جاء ليحفظ خمسة أمور: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ النسل. لما أنت بتدخل تسبح أو تأسرع بالسيارة أنت هيك ألقيت بنفسك إلى التهلكة، وهذا الأمر إخواننا الكرام مذموم وهذا الأمر لا يجوز. الملاحظة اللي بدنا نحكيها إخواننا أنه الأب لما بده يروح مشوار يخلوا إخواننا الكرام أولاده حواليه. إخواننا الكرام يؤلمنا ويؤسفنا أنه تكون أجواء عيد وفرح نسمع أنه الطفل الفلاني أو الأب الفلاني ذهب ليستجم وليفرح ولكنه عاد إلى أهله جثة هامدة. لا إخواننا الكرام ما بدنا نكون درويش ونجازف، بدنا نكون عندنا حكمة وأخذ بالأسباب. حتى أن عمر ابن الخطاب المعروف بشجاعته ورباطة جأشه رفض أن يركب البحر. سيدنا عمر بن الخطاب ما قبل أنه يسافر بالبحر، وسيدنا معاوية بن سفيان طلب منه أنه يسافر في البحر فسيدنا عمر رفض، ثم جاء عثمان بن عفان في خلافته وسمح بركوب البحر. الأمر الثاني إخواننا الكرام هو قضية السفر. كثير من الناس سافروا ويسافرون وسيسافرون، والسفر حكمه متعلق بالمراد اللي انت مسافر من أجله. فالمسافر اللي سافر من أجل أداء مناسك الحج وفريضة الحج فهذا السفر للمقتدر اللي بده يسافر الحج واجب، لأنه في عندنا قاعدة فقهية بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإحنا اللي عايشين هون في فلسطين ما نقدر نحج إلا إذا سافرنا للحج، فبصير حكم الحج حكم السفر للحج واجب. اللي بده يروح يؤدي عمره العمره الثانيه مثلا مندوبي فبكون سفر مندوب. اما اللي بيسافر لاشباع غرائزه بالحرام، بده يشرب الخمر، بده يتاجر بالمخدرات، بده ينظر الى الحرام، فسفره محرم. هذا الامر الاول. وجيد انه لما احنا نسافر ونروح اي مشوار مش شرط السفر خارج البلد، اي مشوار عندك تتفكر بهذه الايه، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخر. يعني جيد انت كمان لما تسافر لما تطلع مشوار تفكر في خلق الله، تفكر في عظمه الله، لما تشوف الانهار، لما تشوف الاشجار، لما تشوف الجبال، لما انت بتتفكر في خلق الله هذا مشوارك انت لك اجر فيه. والأمر المهم إخواننا الكرام أنه كثير من الناس عندما يسافرون خارج البلاد ينسلخون عن دينهم، نسأل الله العافية. فهو بفكر أنه إذا أهل بلده مش شايفينه بيقدر يرتكب المحرمات. فالإنسان إخواننا الكرام يجوز له أن يسافر وأن يروح عن نفسه وأن يزيل الكدورات، ولكن بالضوابط الشرعية. يعني مثلا اللي بيسافر بروح على البحر، البحر لا تكشف فيه العورات ولا ينظر فيه إلى عورات الناس، ومثل ما هنا ممنوع أنت تقعد بمطاعم فيها خمر فأيضا خارج البلاد ممنوع تجلس في مطاعم اللي فيها يباع الخمر. ففي كل مكان الله سبحانه وتعالى يراك، واحذر أن تكون من أصحاب هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإياك أن تظهر للناس الصلاح وأنت تبطن الفسق والعصيان. وتذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول به: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والملاحظة الثانية بالقضية السفر: لا تغضب الرب من أجل طاعة العبد. شو معنى هذا الكلام؟ يعني مش إذا قال لك ابنك أنا حاب أسافر، أو قالت لك زوجتك أنه أنا حاب أسافر، تروح وتأخذ قرض ربوي عشان تسافر. لأن أخوانا الكرام، من يأخذ قرض ربوي هذا حرام، وهذا أعلن الحرب على الله وعلى رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأنا للأسف كثير من الناس يتهاونون قضية أخذ القروض الربوية من البنوك. أخذ القرض الربوي من البنك عشان تسافر حرام، لا يجوز إطلاقا. أما أنك تيجي تتدين عشان ترضي ابنك أو زوجتك، لا طاعة لمعبود في معصية الخالق. أنت بإخواننا الكرام، ومش تيجي بعد ما أنت سافرت ورفهت عن نفسك واستجميت بعدين تيجي تسأل الشيخ شو حكم أخذ القرض الربوي، حتى لو ما كنت تعرف أنه حرام أنت آثم. ليه؟ لأنه الإمام الشافعي جلب الإجماع على إيش؟ على أنه يجب على الإنسان معرفة الحكم الشرعي قبل الإقبال والإقدام عليه. يعني أنت مسألة مش عارف شو حكمها، هل هي مكروهة ولا جائزة، مباحة ولا مستحبة، فأنت لا يجوز لك أن تقدم عليها تباشر فيها إلا بعد أن تسأل شيخ أو عالم يقول لك حكم هذه المسألة. والأمر الرابع في هذا الملاحظة نحو السفر هي: ما أجمل المشوار أن يكون في طاعة الله وفي أداء عباده. يعني أنت لما تقعد تخطط لمشاوير في العطل الصيفي وفي الصيف، ما تنسى أن في عنا المسجد الأقصى الذي أسري بالنبي إليه وعرج منه. خذوا أولاد أخوانا الكرام من المسجد الأقصى، حدثهم عن تاريخ المسجد الأقصى، حدثهم عن عمر بن الخطاب، حدثهم عن صلاح الدين الأيوبي كيف فتح المسجد الأقصى. حببوا أولادكم بالمسجد الأقصى، حدثوهم عن تاريخه، حببوهم بالأرض. وإذا بدك تروح على محل تاني مش على المسجد الأقصى، على عيون ماء، على مناطق مهجرة، روح أخوانا الكرام وحببوا أولادكم بأرضنا، واستغلوا هاي الفرص في تحسين العلاقة مع أولادكم. نقطة ثالثة أخوانا الكرام، والعطلة الصيفية مهم جدا استغلال الوقت والحرص على العمل والتقدم. الإمام الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين. صحبهم مدة زمنية جيدة ولم يستفد منهم إلا حرفين، يعني إلا معنيين. المعنى الأول اللي يجب تعرفوه: السيف الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. المقول اللي احنا نعرفها: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، كهي الكلمة الأولى. والكلمة الثانية: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نقف مع الكلمة الأولى. طبعا قبله الإمام حسن البصري قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. إذن أخوانا الكرام، قضية استغلال الوقت والفرصة أمر مهم جدا. ولكن الواقع، خلينا نكون واقعيين اليوم، أبنائنا أبناء الأربعتاش والخمستاش والستاش كثير منهم ما بيشتغلوا. كثير منهم كيف بقضوا أوقاتهم؟ بقضوا أوقاتهم أخواننا، أنا بقول لكم وين بقضوا أوقاتهم. بقضوا أوقاتهم على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى إنستغرام وعلى سناب شات وعلى ألعاب الحاسوب. أخوانا الكرام، هذا مضيعة للوقت، وهذا أخوانا الكرام تضيع الوقت، لا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، يعني بضيع وقته سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وعبد الله بن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا آخرة. إخوانا الكرام، يعني إذا كنا شباب بعد الإصغار غلط طبعا، ولكن المصيبة أقل من رجال كبار. يعني بقول لك أنا بآخر الأربعينات وأول الخمسينات وبتصفح وبضيع وقته على تيك توك، ومش بس هيك إخوانا الكرام، يعني على العلن وبسمع أمور ويعني نكت محتوياتها جنسية. يعني أنا بقول لكم شيء أنا شفته، رجل إخوانا الكرام شايب، يعني بقدر أنا أول خمسين آخر الأربعين، فاتح التيك توك إخوانا بالشغل قدام كل العمال وقاعد بسمع نكت محتواها جنسي، يعني بكل وكاحة، يعني اللي مش شايف شوف واللي مش عارف يعرف. إخوانا الكرام هذا لا يجوز، وهذا عيب. إخوانا الإنسان على الكريلي يحترم شيبته. إذا إنسان عن الشكل عمره 50 سنة بتصبح على تيك توك بسمع هاي الأمور، فإحنا ما نلوم ولاده، إحنا ما نلوم ولاده. وأمر مهم إخوانا، ظاهرة كثير باردة، إنه قضية المجاهرة بالمعاصي. إخوانا الكرام إذا أنت ارتكبت معصية خليها بينك وبين ربك، توب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا بيغفر. أما أنك تجاهر بالمعصية فهذا أمر خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعنا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا، يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه. ربنا ستره، أذنبك ربنا ستره، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إخوانا الكرام إذا ارتكبت معصية كلنا بنعصي، ولكن إذا ربنا سترك ما تكشف ستر الله عنك. والكلمة الأخيرة في هذه الخطبة، وهي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني جيد إحنا إخوانا الكرام بأي عطلة، سواء كان الطلاب أو المعلمين اللي هن الآن في عطلة، ضع برنامجا، حط نقاط بدك تحققها وتنجزها. ما بصير إخواننا الكرام شهرين وعشرة أيام يمرقوا عليه ولا حققت أي إنجاز، سواء كان إنجاز دنيوي أو إنجاز ديني. من الإنجازات الدينية المهمة مثلا، حط هدف أنا بدي أحفظ جزئين شهرين، كل شهر فضلك جزء. مثلا قول أنا بدي أتعلم فقه الصلاة، كل ما يتعلق بالصلاة. قديش منا ناس مصلين، أنا بقول لكم نسبة عالية، ما بيعرف فقه الصلاة، يعني ما بيعرف شنو أركان الصلاة، ما بعرف شو هي سنن الصلاة، ما بعرف شو هي شروط الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة. فجيد أنه أنا فترة فراغي أنه أنا أتعلم فقه الصلاة. مثلا روح على أمور دنيوية، منيح الشباب اللي هي بعطلي تعلم له صنعة، وصاحب صنعة ولا مالك كلعة، تعلم لك يا أخي موسرجي، حداد، نجار، بناء. أو كل مثلا بدي أمكن نفسي في لغة معينة، اللغة الإنجليزية، اللغة العبرية، التركية، اللي بدك إياه. ولكن انه يمضي علينا الايام والشهور وما استفدنا شيء ولا حققنا اي انجاز، هذا الامر اخواننا الكرام ايضا لا يجوز، تضيع الوقت لا يجوز. واسمع اخواننا الكرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم البليغ والجميل، يقول: ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، فسيله هي فرخ صغير من نخل، نخل صغير، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طب يا رسول الله ساعة تقوم من يستفيد من هاي الفسيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعلمك على العمل، ما تترك العمل، إذا أنت ما استفدت منها ممكن غيرك يستفيد منها. وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، هذا إخوانا الكرام مرتبته عالي جدا بالفقه، وبه نختم هذه الخطبة. هذا إخواننا الكرام العالم الجليل طبق هذا الحديث وهو على فراش الموت، والإمام أبو يوسف يعقوب تلميذ الإمام أبو حنيفة، أعلم طلاب أبي حنيفة هو أبو يوسف، وكان قاضي المشرق والمغرب. زار إخواننا الكرام إبراهيم ابن الجراح القاضي، زار أبو يوسف وهو على فراش الموت، قال إبراهيم: أتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، كان مغمى عليه، صفر. فلما فاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة، دي يحكي له مسألة فقهية. فقال له إبراهيم في مثل هذه الحال انت لسه مريض ومغمى عليك، المفروض واحد يفكر كيف بدي قابل ربنا سبحانه وتعالى، يفكر كيف بدي قسم الورثة، هيك اللي مفكره. قال ولا بأس بذلك، اسمعوا مني إخواني، لا بأس بذلك، ندرس فينجو به ناجم. يعني أنا بدي أدلك على المسألة مش لنفسي أنا، وإنما عشان تنتفع فيها أنت وينتفع فيها اللي بيجي بعدي وبعدك. ثم قال أيهما أفضل في رمي الجمار، وإحنا يعني قبل فترة قليلة انتهينا من الحج. قال أيهما أفضل في رمي الجمار، أن ترميها راكبا أو ماشيا؟ من أفضل أن أرمي الجمار وأنا راكب على الناقة ولا أنا ماشي؟ فقال له إبراهيم، فقلت راجلا يعني وأنا ماشي. فقال أخطأ. فقال خلاص يعني إذا مش راجل معته راكبا. فقال راكبا. فقال أخطأ. ثم بين له فقال إذا كانت الجمرة يستحب بعدها الدعاء فالأفضل أن ترميها ماشيا عشان تتسنى لك الفرصة أنك توقف تدعي، وإذا كانت الجمرة لا يستحب بعدها الدعاء فيستحب رجمها راكبا. ثم بعد ذلك انتهت المسألة، بقول إبراهيم القاضي ما وصلت إلى باب البيت حتى سمعت الصراخ عليه لأنه قد فارق الحياة. شفيق الإخوان الكرام، الحرص على العمل والحرص على نفع المسلمين والحرص على إنجاز العمل، هذا ما علمنا إياه الدين، وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخواننا الكرام، للأسف نحن أغلبنا ومعظمنا نعاني من فوضى تربوية. يعني اليوم إذا انتشرت رذيلة أو عادة سيئة مثل مثلا الشذوذ واللباس الممزق، ازداد الغلاء، ارتفعت الأسعار، انتشر القتل، ازدادت حوادث السير، كثير من الناس يلقون اللوم على المشايخ والدعاء، كثير من الناس يلقون اللوم على المشايخ والدعاء. ولكن إذا نظرنا نظرة واقعية، احنا اخواننا الكرام اليوم الشيخ بخطب خطبة الأسبوع، خطبة جمعة واحدة بالأسبوع، الخطبة هاي يعني 20 دقيقة وإذا طول يا ويل الشيخ. الآن أخوانا وكثير كثير من الآباء ما بيحضروا أولادهم معاهم على الخطبة. يعني كثير منا نسأل نفسنا كم أب في عنده ولد 14 15 13 16 ما أجا على الخطبة، فأني غالبا بسمعوش كلام الشيخ. ومعظم الأولاد اليوم أخوانا 12 ساعة أو 10 ساعات بقضوها على التلفونات، تيك توك والإنستجرام والفيسبوك اللي ذكرناهم. في حقيقة الحال إخواننا الكرام، كثير من الأولاد اللي بربيها مش الشيخ ومش الأباء، اللي بربيها المؤثر الفلاني اللي على التيك توك والمؤثر الفلاني اللي على الإنستجرام والفيديوهات اللي بشوفوها أولادنا، هاي اللي بتربي أولادنا اليوم للأسف. فعشانك إخواننا الكرام لابد أن ننتبه لتربية أولادنا، نقعد مع أولادنا إخواننا الكرام. ما بقول لك اسحب التلفون منه، لا، وإحنا إخواننا الكرام أساتذة وكثير أجونا أباء بيعانوا من مشكلة تعلق أولادهم وبناتهم بالهواتف. ما بقول لك اسحب التلفون ابنك، لا، ولكن إخواننا الكرام اضبط، أعطيه وقت محدد لاستخدام التلفونات. إخواننا الكرام ذكرنا بالمشاوير الأب يضل حوالين أولاده، والأمر المهم أيضا أخواننا الكرام أنه وفيه نختم أنه نضع بدائل. يعني يوم إحنا في فرصة في عطلة ابنك ما بيشتغل، ابنك أنت حددت له وقت لاستخدام الهاتف، أعطيه بدائل، خليه يروح يتعلم ركوب الخيل، خليه يدخل نادي رياضي، يلعب فوتبول، يعمل أي شيء. إخواننا الكرام، في عنا كثير من البدائل، فمهم جدا إخواننا نجلس مع أبنائنا، يكون في عنا جلسة أسبوعية نقرأ فيها سورة الكهف جماعة، مثلا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نوطد العلائق بيننا وبين أولادنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم سهل لهم زوجات صالحات يا رب العالمين، اللهم واهدي نساء المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.